السؤال الثامن كأنه متمم للسؤال السابع، حيث كان السؤال حول مسألة النطق بالشهادتين وأن العمل غير مطلوب، وهل العمل هو العمل الواجب الأركان أو أعمال النافلة. نص هذا السؤال، السؤال الثامن، يقول: قول المصنف رحمه الله: فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فيقول السائل: هل الإقرار بالألسن في هذه العبارة المقصود به نطق اللسان المجرد عن عمل القلب؟ لأنه قال وحدها، وإذا كان ذلك كذلك فما الدليل عليه على أنهم كانوا مطالبين بهذا القدر فقط؟ ثم أليست قد شرعت في الفترة المكية طاعات أخرى سوى الشهادتين مثل الصدق والوفاء والعفاف والصلة؟ هو تقريبا الجواب على ذلك يعني متمم للجواب على السؤال السابع. فالسائل كلامه يدور حول النطق بالشهادتين من غير عمل، فحصل عند السائل لبس وإشكال بين العمل الواجب الذي هو حصل فيه الخلاف. الأعمال كلها من الإيمان فرضها ونفلها، لكن الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة فيما يتعلق بالعمل المفترض الذي يجب أن يؤديه المؤمن، وأنه إذا لم يؤديه أنه لا يعتبر مؤمن. الأركان الأساسية وأعظمها الصلاة. فالسائل هنا يسأل في السؤال الثامن، يقول: هل الإقرار باللسان في هذه العبارة، يعني يقول أن أبا عبيد قال: فجعل ذاك الإقرار بالألسن وحدها. فالسائل استنكر عبارة وحدها، وفهم يعني أن المطلوب هو النطق باللسان المجرد عن عمل القلب، لكن هذا غير صحيح. الفهم هذا من السائل غير صحيح. هذه الكلمة لا بد من نطقها باللسان واعتقاد معناها بالقلب. واعتقاد معناها بالقلب يعني أن المسلم مطالب بالعمل، وقبل أن يفرض العمل يعني الأركان الأساسية الواجبة فهي ليست من الإيمان، لكن لما فرضت صارت جزء لا يتجزأ من الإيمان.